ربنا مدينا الصوره دي ليه؟ علشان نفهم ان النفس البشريه حين تواجه بالحكم نظريا لها موقف، وحين تواجه به تطبيقيا له موقف، ولو كلاميا، وحين تطابق به فعليا يبقى لها موقف. وعلى كل حال قليل من قليل من قليل نسألهم الله ولا لا، يبقى بده يرد في نفوسنا ان الله هو الذي يأتي والله هو الذي يغلب، قاتلوهم يعذبهم الله بايه؟ بايده. كمل. يبقى شوف بعد كده، يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ انا قلت لكم انفروا مباشر او انفروا جميعا، واعلموا ان النفس البشرية هي بعينها النفس البشرية، وستتعرض للذبذبة حين وجود الحكم للتطبيق، وان منكم لمن لا يبطئن. يبطئن يعني يبطئ ساعة ما ندعوه ايه للحرب، يتخاذل زي ما قال ايه هناك، اثاقلتم الى الارض. اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ايه؟ اثاقلتم الى الارض. اثاقلتم يعني ايه؟ يعني انت في واحد يبقى ثقيل بطبعه، وفي واحد يتساقل، يعني كانه ما دام يتساقل يعني ينزل الى الارض بايه؟ بنفسه. في واحد ساعه ما ينزل بجاذبيه الارض بس، ينزل بايه؟ وفي واحد هو عايز هو نفسه بيساعد الجاذبيه، يبقى منه هو ايه؟ منه هو اندفاع تاني. معنى الثاقله يعني هو غير ثقيل، لانه مش هينزل دفعه واحده تلاقي انه يساعد ايه؟ يساعد حكمه بانه ايه؟ يعمل. يبقى ده دليل على انه عايز يقبل. قال وان منكم لمن لا يبطل، يفهموا وخذوا هذه المناعه. وساعه ياتي الحق سبحانه وتعالى ليشرح قضيه تحوك زحف المنهج، يعطي المناعة قبل أن تقع، علشان إذا وقعت يبقى إحنا عارفين إن كنتوا هتعملوا كده، إحنا عارفين ومعدين نفسنا على إن كنتوا هتبطئوا وتتكلم ولا تجيش وقت. وإن منكم لمن إيه؟ لا يبطئ. أنا يبطئ ويبطئ قد بعضها. فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ما هو تراك بقى وقعد، يقوم لما تجيلهم مصيبة، مصيبة من ايه يعني؟ اما من قتل، اما من هزيمة، يقول يا سلام ها حمد انا مزوياه. الله. يبقى اذا البطء بتاعه او التأخر او التساقل كان له صدى في نفسه ولا لا؟ بدليل ان لما اصابتكم مصيبة من القهر او الموت او الهزيمة قال ايه؟ قد انعم الله علي. شوف البراءه. قال هو يبقى مخالف ربنا وينسب يقول انعم الله علي، زي اللي بيروح يسرق وبعد يقول اسكت ربنا ستر علي. اما شيخ الله إيه والله ربنا ستر علي ولا عسكري جه ولا اي حد ولا بقى. شوف سخافه التعبير، مما يدل على ان دي مساله ما بتمرش على العقل. دي مثلا دي لهجه تفصي من المنهج بس. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شوفوا انظروا بقى إلى السخافة، يكونوا يجعل إنه ما كانش معهم وما كانش شهيد دي من النعم. قد أنعم الله علي إذ لم أكن إيه؟ معهم إيه؟ شهيد. ولذلك قال بعض العارفين أن من قال ذلك دخل في الشرك. قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه؟ شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الله. بأن جت نصيبه يقول الحمد أنا أنعم الله علي إذ لم أكن معهم إيه؟ طب ولما يجي لهم غنيمة ولا يجي لهم نصر ولا أي حاجة تقول إيه؟ يا ريتني كنت معاهم. طب يا ريتني كنت معاهم دي لاستيقاظ إيماني لموضوع الكتاب ولا كلمة فأفوز فوزا عظيما؟ يبقى العلة في الكلام بتاعه بتاع يا ليتني كنت معهم مش رجوع عما كان في نفسه أولا، ده تحسر أن فاتته الإيه؟

وبعد ذلك يجيء للجزاء ليجعل الأمر بالقتال أمرا محببا لا تدفع منه النفس. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. نشوف بقى كلمة فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الإيه؟ مادة شرع ومادة اشترى كلها تدل على الإيه؟ على التبادل والتفايض. بس شرع تقول إيه؟ أنا اشتريت هذا الثوب بجرم. تبقى أنت خدت الثوب ودفعت مين؟ الجرم. اشتريت هذا الثوب بإيه؟ بجرم. أم قال لك لكن برضه تأتي اشتريت بمعنى إيه؟ بعت. اشتريت بمعنى إيه؟ ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من إيه؟ من خلاق. بتؤدي المعنى الأول. طيب، طب وإيه؟ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. الله، شروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. طب ده الجماعة اللي لقوا سيدنا يوسف في الجب صحيح كانوا فيه من الزاهدين، وبعدين ايه؟ شروه هم ولا هم باعوه بثمن بخس؟ باعوه. يبقى شرع من اسماء من الافعال التي تاتي بمعنى البيع وبمعنى ايه؟ قال لك لا هي قد بعضيه. هو انت ساعه ما يكون واحد قاعد وبيبيع ثوب مش هو عايز يبيعه؟ وانا عايز اشتري وانا عايز اشتري. ساعه ما تجيله دي، ساعه ما يديني دي وياخد يبقى هو ايه عمل ايه؟ لا انا اشتريت الثوب اشتري، وهو عمل ايه؟ هو باع الدرهم مش كده ولا هو باع الدرهم. تبقى هي مع عمليه ان التفاوض كان زمان عشان تعرف ان شرى بمعنى باع وبمعنى اشترى يعني مش غريبه. ليه؟ ان كان زمان التقايض بالسلع، التقايض بايه؟ بالسلع. تروح تدي شويه حب وتاخد شويه تمر، انا مختلف بك انا اشتريت التمر وهو اشترى الايه؟ طب ما يقضي بعضه، هو اللي بيعت التمر وانا بيعت الحب، مش قد بعضه تقبل ايه؟ بالسلع. انما اللي خلى المساله تاخد ان انا اشتريته بيه ان فيه دلوقتي سلع جمال. وايه الفرق بين الاثنين؟ احنا قلنا بقى الفرق بين السلع والمال ان السلعه رزق مباشر والمال رزق غير مباشر. ازاي؟ ام قال لك انا مثلا باكل رغيف العيش والرغيف العيش بشتريه بقرش سعر. انا لو عندي جبل ذهب وعايز رغيف عيش ينفعني جبل الذهب، يبقى اذا الرغيف رزق مباشر لاني حاكله، انما الذهب رزق غير مباشر لانني اجيب به الا ايه؟ الا انتفع. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. وقلنا إن يشرون هنا بمعنى يبيعون، لأن شرى واشترى تأتي بمعنى البيع وتأتي بمعنى الاشتراء وهو الأخذ. وقلنا إن سبب ذلك إنما يرجع إلى أن المعاوضات والمبادلات كانت قبل وجود النقد كانت بالسلع، والسلع هي الأرزاق المباشرة التي ينتفع بها الإنسان مباشرة. فإن أردت أن تبيع قمحا بتمر فبائع القمح يريد أن يأخذ تمرا وبائع التمر يريد أن يأخذ قمحا، إذن فكلاهما بائع وكلاهما مشتري. وإنما تحدد بعد ذلك أن تكون السلعة المستفاد منها مباشرة شيئا، والثمن مال لا ينتفع به مباشرة. فالمال النقدي وسيلة لما ينتفع به مباشرة. وقلنا إذا كنت في مكان ولك عندك جوع وعندك جبل من ذهب فلن يغنيك عن كوب ماء ولا عن قرص من خبز. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعقد مع المؤمن به صفقة، هذه الصفقة فيها بيع وشراء. وأنتم تعلمون أن البيع أعطي سلعة وآخذ ثمنا، والشراء أعطي ثمنا وآخذ سلعة.

سقيا وتنظيما وتسميدا ومش عارف ايه، وهي لسه صغيرة البطيخة دي تقعد تعدل لها الحصى تحتها عشان ما تطلعش يعني مشوهة لحد ما تلاقيها ايه ساعة ما تستوي. يبقى الشغل الشاغل الان انتقل من الشجرة او من الشجيرة الى مين؟ الى الثمر، وبقت هي اللي ايه؟ هي اللي يقال بقت لها ذاتية. بقت لها ايه؟ ذاتية. كانت الاول الان العناب مين؟ وبعدين بقت لمين؟ بقت لثمر. نقول لها انت بقيت ذاتية. طب ذاتية ليه؟ ام قال لك لانك انت لما تفتحها وتاكلها تلاقي فيها اللب يستطيع ان زرعته ان ينجب شجرة اخرى. تستطيع ان زرعته. فاذا ما قطفت الثمرة واللب لسه ابيض تبقى لسه ما صلحتش ان تنجب ايه؟ نص ابيض ونص اسمر، برضه لسه ما نضجتش. فاذا رأيت اللب بتصبح اسمر او قوي يبقى دي صالحة لايه؟ ولذلك تجد الحلاوة متمشية مع نضج البذرة. بذرة نضجت يبقى حلاوتها حلوة وتاكلها. وإلا لو كانت بتنضج قبل ما تعمل البذرة كان الخلق تعجلوا أكل الثمرة قبل أن إيه؟ أن تربى البذرة. تربى البذرة ينقطع النوع. ما ترباش البذرة ينقطع الإيه؟ يبقى ربنا لم يجعل حلاوة الثمرة إلا بعد أن تنضج إيه؟ بعد أن تنضج البذرة. يمسك الإنسان برضو بالإيه؟ بالشكل ده. ولذلك نقول وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. هو كان عيل بنسيبه يجري في البيت ويشوف دي ويعمل دي إنما بقى إيه؟ قادر على إنجاب مثله، يعني عينه حتزوخ انتهت خلاص، بقى صالح، بقى تصير رجولة على الأول. حين يوجد الإنسان بهذا الشكل نقول له ما دام بأكله ذاتية لحد سن كم تقريبا؟ قول يا شيخ المتوسط 14 15. وبقاكل ذاتية وحيقعد لسن 70، ما احنا قلنا المتوسط، ما بنقولش انه حيموت في سن 16 ولا 17 ولا 18، لا هنتمشى ونخليه يموت فين؟ في سن 70. يبقى هياخد كم سنة من 15؟ بقى ما هو بقى له ذاتية ويستطيع انه يفعل ويعمل ايه؟ يبقى طبعا تبقى محدودة ولا لا؟ برضه محدودة. طيب ولما يقعد يتعب بقى سن 15 ويروح يتعلم ومش عارف ايه ويتعلم له صنعة وبتاع وهو يبقى صالح لان يكسب ويعيش بقى ويتمتع في سن كام؟ قول في سن 25. الاول هيبقى على الغير، وبعدين هيتمتع كم سنة بقى؟ نشوف هيتمتع كم. بقت محدودة ولا لا؟ يبقى العمر محدود والمتعة فيها على قدر امكانياته. شكلت على قدر امكانياته. يسكن في شقة قطين، يسكن في شقة ثلاث اوض، يسكن في فيلا، يسكن في قصر، على قدر امكانياته. يعيش كل يوم يعمل كذا، يركب سيارة، يمشي على رجله، على قدر امكانياته. مش كده؟ طيب الاخرة بقى نشوف ايه. الاخرة هيسلم نفسه الى ايه؟ الى حياة عمرها غير محدود. يبقى قارنة المحدود بغير ايه؟ بغير المحدود. ادي واحدة وديكها مزنونة، السبعين سنة ايه مزنونة، انما دي ايه متيقنة. ادي حاجة ثالثة. طيب والنعيم هنا على قدر امكانياتنا، ونعيمنا في الاخرة على قدر امكانيات ربنا. يبقى هو الاحسن بقى. يبقى الاحسن اننا نبيع الايه الدنيا وناخد ايه؟ تبقى دي الصفقة الرابحة ولا لا؟ الصفقة التي لا تبور ولا لا؟ طيب يدخلني في عملية البيع دي ليه؟ عشان ادخل انا في عملية البيع. انا قال لك ايوه. ليه؟ لان الحق سبحانه وتعالى قبل ان يعرض عليك الصفقة لتدخل في عملية البيع التي تجهدك ان لم تقتل او تقتل فيه، لازم اقول لك انت بتعمل كده ليه؟ قال لك ده الغاية انك انت تاخد الاخرة. ومش هتاخد الاخرة بس كده يعني كلام. طب شوف المنهج اللي هتقاتل من اجله ايه الشكل. احنا اخر حاجه المنتصب قبلنا مجتمع يؤدي فيه كل امرئ الامانه. طب دي تزعل من بقى؟ بالله ما تزعلش اللي عايز ياخد ايه؟ بلطجي اللي عايز ياخد ايه؟ عرق الناس ويعمل دمه من عرق الناس. مش كده ولا لا؟ محدش يزعل من دي ولو كان غير مؤمن بإله. هات مجتمع كده مفيش فيه ايمان بالله، قول يا ناس احنا عايزين كل واحد يؤدي الايه؟ الامانه اللي عنده. طيب عايزين نحكم بالعدل، طب دي مين يزعل منها؟ حد يزعل من دي؟ محدش يزعل من دي ابدا. الله، عشان نحمي المجتمع امانه نؤديها وعداله. وبعد ذلك سبق قال انا بعبد اله واحد عشان ما ابقاش نفوت، ده يقول لي تعالى وده يقول لي روح، لا هو واحد. مش كده؟ وبعدين بالوالدين احسان، ادي اول دائره، والاقربين واليتامى والمساكين والمش الله. طب قل بالله لو لم يكن هذا دين من السماء وكان تشريعا من اهل الارض، هناك اعدل من هذا؟ مثل هذا المجتمع اللي حيعيش على دين، يبقى استحق ان الانسان يدافع عن تطبيق هذا المنهج فيه او لا؟ يبقى اذا قبل ما يعرف قال لنا دي المجتمع اللي انت هتقتل من اجله، واعلم انك ساعه تذهب الى القتال اقصى ما فيها ان تقتل. تقتل قلنا هتاخد صفقه الاخره، واصرف المسافه بتاعته في الغايات. ليه؟ لان كل شيء انما يقاس بزمن الغايه له. احنا قلنا احنا عايزين ننتقل من بورسعيد الى مين؟ الى القاهره، دي الغايه القاهره. يوم نشوف واحد قال لي هنروح حمشيه، واحد قال لي لا هنركب جواد، واحد قال لي لا يا شيخ نركب سياره، واحد قال لي هنركب طياره، يبقى عايزين يطلع صاروخ. الله، كل الاله او الوسيله ما تقوى الزمن بيعمل ايه؟ الزمن بيضعف، اذا بيقصر الغايه. تبقى انت مع الذي اطال عليك الوصول الى الغايه زمنا، ولا مع الذي يقصر لك الغايه زمنا؟ طيب ايه تعال بقى، احنا ما دام مش ضامنين هنموت امتى وبتاع، بعدين قال لك ان قتلت تبقى انت قصرت الايه؟ المده فيك الوصول الى الغايه، ده تبقى حاجه حلوه قوي. طب وافرض حتى ذلك الناس الحلق اللي بيصيب الناس لما يموت لهم واحد عزيز ولا حبيب يزعل، تقول له انا بدي افهم احنا كلنا صائرين الى هذه الغايه ولا لا؟ الى هذه الغايه. طيب واحد ربنا حب ياخد الغايه في صاروخ، انت اللي مزعلك ايه؟ تبقى انت بتزعل على روحك بقى، يبقى لازم انت كنت تنبل على قفاه تزعل على روحك، انما ان كنت علشانه دي قصر مين؟ قصرت الغايه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى حينما يعطي اللي بيقتل قال انا هديله ايه؟ هديله حياه، ومش هديله حياه بس كده، ده فيها رزق كمان عشان انا فاهم انه مات. ولذلك الناس يفتكروا انك انت لما تفتح القبر على الشهيد هتلاقيه صاحي وقاعد حاطط رجل على رجل، تقول له يا اخي هو قال احياء عندكم ولا عنده؟ احياء بقانونه، لو فتحت عليه هتلاقيه برضه متقطع. هو قال احياء عندك انت، ثم اذا فتحت القبر عنده هو في عالم الغيب ام اصبح في عالم الشهاده؟ بقت شايفه اهو، يبقى في عالم الشهاده مقتول، انما سك عليه عشان تخليه في عالم الغيب له حياه عند ربنا. له حياه عند مين؟ عند ربنا. الحق سبحانه وتعالى يطلب من الذي اقتنع بمبدأ حق يحقق للإنسان الخلافة الصحيحة في الأرض، اللي اقتنع به يعمل على أن ينشره، يعمل على أن يزيعه. لكن أصحاب الشر الذين لا يعلمون إلا ظاهرا ما الحياة سيقفون أمامه، يبقى شرع الإيه هنا؟ القتال بقى. قال لك أنت هتصاب بمين؟ بمجتمع فاسد. هذا المجتمع الفاسد قوي، فقوي على الضلال مقيم وقطيع من الضعاف يجاري، فانت لازم تعمل ايه؟ لازم بقى تقاتل دي مراحل. كان في القديم قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول يبلغ، فان امنوا فبها وان لم يؤمنوا تتدخل السماء بالعذاب. صرصر ريح، صرصر رجف، صيحة، خسفنا به الأرض، أغرقنا الله. إذن الرسول عليه إيه؟ يبلغ، والسماء هي اللي مين؟ هي اللي تتدخل بالعقاب. لكن فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وجد قتال إلا إذا اقترحوا هم القتال زي بني إسرائيل. ألم تر إلى الملأ

على أنفسنا سمه على الخرطوم، لأن الذي طال ذلك قبل أن يسرع قادر على أن إنفاذ ما يقول بدين قوة تقوله دون ذلك أبدا. يبقى يقولها لك، يبقى سينزم الجمع، يبقى سينزم الجمع، يبقى علشان تعرف المبادئ ازاي بالكتاب تجد ان اللي بيؤمن به هو اللي بيضحي اولا، بيدفع ماله خرجوا من ماله، يدفع دياره خرجوا من ديارهم، يدفع نفسه من اكل، علشان ايه؟ عشان المبدأ. لكن المبادئ الباطل قبل اي واحد ما يدخلها ياخد الثمن، قبل اي واحد ما يدخل ايه ياخد الايه، تعالى يا واد انت عايش ازاي مش عارف ايه، ودي عيشه دي، خد يا واد وعيش واتفنطك والبس سجاير والبس كويس وخليه شيوعيه بقى ادي، لانه بيديله ايه؟ بيديله الثمن الاول، بيديله الثمن الاول، يوم ينجنوا ويعملوا مش عارف ايه ويعملوا. لكن الغلابه دوكها من الاولين هم اللي يعملوا ايه؟ هم اللي يدفعوا ايه؟ يدفعوا الثمن، ولهم الحق انهم يدفعوا الثمن، لان المثمن غالي قوي المثمن. لكن في الثاني المثمن وما يعرفه. طب ده اللي بيجي لمبدأ من المبادئ الهدامة اللي بتيجي في البلاد، شايف هم عايشين ازاي ورعيتهم عايشة ازاي، يقوم يقول الله طب احنا هنيجي برضو هنبقى يعني الرعية هتبقى ماشية كده وهم عايشين في مش عارف ايه، لا ناخد الثمن ايه مقدمة، ياخد ثمنهم ايه مقدمة، انما المؤمنين لا يدفعوا هم الايه. فالحق سبحانه وتعالى حين يشرع القتال لأمة محمد صلى الله عليه وسلم يشرعه أولا دفاعا، كانوا يطلبون من رسول الله يقولوا يا رسول الله إذن لنا نقاتلهم على قد جهدنا، يقول لم أمر بالقتال، وبعدين أمر بالقتال عشان يدفع عن الخلية الإيمانية المراح المدينة. وبعدين أن أقول لك مسألة القتال دي هي عملية ضرورية في الحياة. ليه ضرورية في الحياة؟ أم قال لك القضية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لإيه؟ لفسد في السماوات والأرض، لفسدت الأرض خلاص؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. إذن دفع الله بعض الخلق بالخلق أمر ضروري وارد ولا لا؟ وارد ضروري. تعالى بقى نشوف كده. أم قال لك حين نعاب على الدين القتال ومش القتال فليقاتل في سبيل الله، نقول تعالى بقى نشوف كده. الحق سبحانه وتعالى حينما شرع هذا القتال لأنه بيدفع قوى البغي التي تحول دون تطبيق منهج من مناهج العدالة اللي معروض ولا يستطيع أحد أن يجادل فيه، منهج ما حدش يجادل، يعني لو لم يكن من السماء لكان منهج صالح ان يحكم الايه، ان يحكم بدون ايمان باله وبدون اي حاجه، منهج ما حدش يقدر يقول فيه حاجه ابدا. طيب اذا اراد الله ان يصنع هذا وحيجي ناس يقفهم في الطريق يقول له انت جاي بقى علشان ترغم الناس علشان يؤمنوا بمنهجك، قال لك لا انا جاي علشان اثبت كرامه الانسان. ازاي تثبت كرامة الانسان؟ ايه يعني تثبت كرامة الانسان؟ قال لان كرامة الانسان عن الاجناس التي تحيط به وهو سيدها. احنا قلنا زمان الجماد مسخر مش كده، شمس وقمر ونجوم وجبال وتراب ومش عارف ايش كده، نبات مسخر حيوان مسخر، ليس له حرية في ان يقول افعل ولا افعل. الشمس لها مزاج النهاردة تقول ما طلعش النهاردة، الهوى يقول والله الجماعه دول مش عاجبين انا مش قابب عليهم، مساله رطوبه ولا اي، ما اذا ما فيش لا اراده ولا اختيار اللي احنا قلنا ايه فابين ان ايه ان يحملناها. اذا تميز الانسان على هذه الاجناس بايه؟ بالعقل. طب العقل ده مهمته ايه؟ يختار بين البديلات. اذا كان هناك امر ليس له بديل قال العمل عقل فيه، في حتة عايزين نروح اقولك مفيش الا الطريق ده هو، هل الواحد يقعد يفكر يروح منين؟ مش ممكن، ما فيش الا ده. يبقى اذا العقل لا عمل له الا الاختيار بين الايه؟ بين البديلات. فان لم يكن هناك بديل يبقى ملوش عمل، يبقى عبث اللي هو. طيب اذا كان يريد ان يختار بين البديلات الا تضمن له حرية الاختيار ان تقيد حرية الاختيار؟ إن قيدت حرية الاختيار بالإكراه يبقى خدت النعمة اللي انت تفعل،

هم قال فيه يقاتل الرجل حمية، يقاتل الرجل كذا، يقاتل الرجل ليعلم مكانه في الشجاعة. ودي تبقى عند من بقى عنده هو بقى نيته ايه، نيته ايه. يبقى القتال من قالوا له الشهيد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، اللي قتل على دي هو اللي يبقى له ليه له هذا الايه، هذا الايه. ولذلك اذا القتال مرة يبقى في سبيل الله، ومرة يبقى في سبيل النفس، ومرة يبقى في سبيل الايه الشيطان. لا هيقول الذين امنوا قاتلون في سبيل الايه، والذين كفروا قاتلون ايه في سبيل الايه الطاغوت، دي في سبيل الله وده في سبيل الايه في سبيل الطاغوت. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون اي يبيعون، يدفعها وياخد مين، زي بعت الثوب الثوب بكذا، ابقى انا دفعت الثوب ايه، يبقى فيه بقى دخل على المطروق على الايه، على المأخوذ ولا على المطروق. لما بتكون بمعنى اشترى بتبقى البيه دخل على مين، اشتريت الثوب بدرهم، يبقى ايه اللي تركته انا الدرهم. فان كانت بمعنى باع على المطروق. نعم. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، شوف الوصف ده بقى، الحياة الايه الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اذا الذي يدخل القتال عنده حاجتين اثنين، اما ان يقتل من الاعداء واما ان ينتصر. اللي هي دي القضية الجدلية التي تنشأ بين معسكر الإيمان ومعسكر الكفر. تيجي المعسكر الكفر تقول له والله أنا بقاتل لإحدى الحسنيين، يا أقتل فأصبح شهيد أخذ الدنيا حياة خير من هذه الحياة، يا أنتصر عليك. مش هي كده؟ هل تربصوا؟ أنتم بتتربصوا بنا إيه أيها الكفار؟ يعني المؤمن يقول للكفار إيه؟ تتربصوا بنا إيه؟ أنتم فاهمين إيه؟ ده إحنا كسبانين على كل حال. ليه؟ أم قال لك لأنني يا أقتل فأذهب إلى إيه؟ إلى جنة وإلى حياة أحسن من الحياة بتاعتنا، وإما أنني إيه؟ أغلب. الاثنين سواء، يقتل قلنا علشان الاستدلال بأن هذا المنهج يراق فيه الدم، مش كده؟ يبقى الشهادة للدين ده أنه صح، وإلا ما فيش واحد أبدا يروح إيه؟ ان كل واحد بيعمل المسائل اللي بيعملها عشان يراقب حياته ولا نفسه ولا لا. كل حاجه بالنسبه للانسان نفعيه بالنسبه له، حق الدين حتى الدين. ولذلك ما يجي يقول لك الواحد ما يكونش اناني، الواحد ما يكونش اناني رخيص، انما يكون اناني ايه، لان الدين نفسه انانيه بس عليا. انانيه ايه؟ احنا قلنا اللي ما معكش الا جنيه، وبعدين هو عايزه وشاف واحد عايزه يقول لك يا اخويا يمكن ده انا والله اتغديت، يمكن هو ما اتغداش اديه له. بالله هو بيحب اللي خد الجنيه ده عن نفسه ازل ده بيحب مين؟ بس ايه، انانيه عليا، انانيه معلاه كده ولا لا. وزي ما قلنا اللي قاعد وشاف واحده حلوه كده وراح مغمض عينيه كده، وواحد تاني بحلق، ان هو اللي بيحب الجمال اكتر، اللي غمض ولا اللي بحلى؟ اللي غمض اهو ده برضه تقول له ده انت اناني، او ده انت عايزها ايه، عايزها مش لحظه كده، لا ده انت عايزها طوالي. الله الله الله الله. يبقى اذا كل المساله انت هتبيع الدنيا وتتقتل، ده انت هتاخد الاخره اللي ما فيهاش لا اكل ولا فيها اي حاجه. الله، تبقى انانيه ولا لا؟ يبقى الحق سبحانه وتعالى يعاملنا بقانون النفعيه، بس نفعيه ايه؟ نفعيه عليا، مش نفعيه سخيفه، مش نفعيه هايفه، مش نفعيه مداها قصير، لا، نفعيه ايه؟ بيخلينا نبيع ايه غالي، نبيع غالي. وبعد ذلك يقول اللي بيقاتل في سبيل الله، ساعة رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه منظرهم، وهو في المعراج وفي الإسراء، ساعة ما عرض أملأ ناس جماعة يزرعوا كده ويحصدوا بعد ما يبذروا على طول، الله، يبذر ويحصد، يبذر ويحصد، الزمن ضايع. قال لك ايوه، لان اللي قتل في سبيل الله ده